بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فبعض الناس بيتصور إن من صلاحية العالم ان هو يقول له انت مغفور لك او ولا يهمك، قال له هتروح في داهيه. لا، العلماء امناء، في حاجه ما يقدرش يقول نعم فيها، ليس من صلاحيته، لان العلم امانه وهدايه الناس امانه. يعني شوف مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام يوم مات ابراهيم الناس قالت ايه؟ قالت خسفت الشمس لموت ابراهيم. قد بعض الناس يقول لك الصيت ولا الغنى، خليهم يقولوا احنا يعني خسرانين حاجه، حاجه كويسه يقول لك اهي بركات وكرامات والكلام ده، وسيب الناس يمدحونه بما ليس فيه. ف يتصيد بقى السمعه والكلام ده، بل ممكن ياجر ناس عشان ينفثوا في الناس كمان، يزودوا في الطنبور نغمات كما يقال. يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الناس يقولون هذا فزع وقال الصلاة جامعة. الصلاة جامعة ده كان النداء اللي كل الناس لما يسمعوه يجوا المسجد، اجتمع الناس. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لولادته، ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، بعض الروايات فافزعوا إلى ذكر الله. أمانة، أمانة العلم